حباب ينسل. تصور الآن لو كنت في أرض وحولك مثلا روابي جبال، وجاء هؤلاء العالم الجيش اللي مثل الجراد من كل حدب من الأرض ينسلون يعني يأتون صراعا، ماذا تكون الهيبة والرهبة؟ فإذا وصلوا إلى المكان الذي يصلون إليه قاصدين عيسى ومن معه، قالوا إننا قتلنا أهل الأرض فهلنا فلنقتل أهل السماء، فيرمون بمشيابهم إلى السماء فيمتحنهم الله، ترجع إليهم مخفوضة بالدماء، فيظنون بهذا أنهم قتلوا من قتلوا أهل السماء كما قتلوا أهل الأرض، وحينئذ تتم لهم العزة والأنفة، وحينئذ يقرب هلاكهم. فيرغب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين إلى الله، فيصبحون فرسا يعني هلكا، هؤلاء الأمم العظيمة يصبحون هلكا كنفس واحدة. ولكن هؤلاء الهلكا إذا هلكوا في الأرض ماذا تكون الرياح وماذا يكون الجو؟ ممكن وروائحهم. فيرغب عيسى لمريم ومن معه إلى الله عز وجل، فيرسل الله تعالى طيورا كأعناق الإبل فتحملهم وتلقيهم حيث شاء الله عز وجل. هذه قصة يأجوج ومأجوج وخروجهم من علامات الساعة. وما هو الترتيب الآن؟ الدجال أولا، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم يأجوج ومأجوج. نعم جاءت الأسئلة. نعم ما تكلمنا على بقية الشروط الآن إلى الأسئلة إن شاء الله، ويسأل الله عن عمر الصواب وفقكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، والدي متزوج على والدتي وما لكل الليل زوجته الثانية، وحصلت خلافات ترتب عليها طلاق أمي بسبب زوجته الثانية، والآن زوجة أبي لديها أولاد وبنات والعلاقة مقطوعة بيني وبينهما، فهل زوجة الأب من صلة الرحم علما أني أريد وصل إخواني من أبي وأمهم وأمهم ساكنة معهم في بيت واحد ولازم أسلم عليها معهم، والوالدة قد دعت علي أني إن سلمت على زوجة والدي فماذا؟ دعت علي زوجة إذا سلمت على زوجة والدي فماذا أفعل؟ أريد أن أبر بوالدي معا ولا أدري ماذا أفعل، وأريد أن توجه رسالة إلى أمي عن صلة الرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هذا الحديث، هذا السؤال كما سمعنا جميعا يدل على أن الزوجة الأولى غضبت حين تزوج عليها زوجها زوجة أخرى، أليس كذلك؟ وهل من حق المرأة أن تغضب إذا تزوج عليها زوجها امرأة أخرى؟ الجواب لا، لكن الغيرة تحمل المرأة على ذلك، ويحصل لها ما لا يمكن دفعه غير طبيعية. فنقول ينبغي للإنسان أن يغلب جانب العقل على جانب الغيرة والعاطفة، فننصح هذه المرأة أن تعود إلى التفكير وتعلم أن أخذ الرجل أو أن تزوج الرجل بزوجة أخرى لا لوم عليه فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة، تزوج أكثر لكن مات عن 9 نسوة، والله عز وجل في كتابه قال: انكحوا ما طاب لكم النساء 2 و3 و4، ولتوطن نفسها على هذا الأمر. لكن مع الأسف أن النهاية كما في السؤال صارت هي الطلاق والفراق، وبقي الأمر

وشاهدين وكاتبة وقال هم سواء. هذا السؤال الثاني. أما المال المختلط فنحن نقول للأخ إن الله قال من جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فإذا كنت أحكمت عن هذا العمل من حين أن قيل لك إنه حرام فما كسبته قبل ذلك فهو لك. يقول السائل: قضيت 17 يوما في المستشفى وكنت لا استطيع الحركة، وكنت اصلي بدون وضوء ولا تيمم خوفا من زيادة المرض الذي اصبت به من جراء الحريق. السؤال: هل صلاتي جائزة؟ واذا لم تكن جائزة فهل علي قضاء؟ صلاة هذا الرجل جائزة ومقبولة لانها داخلة في عموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فان لم تستطع فقائدا، فان لم تستطع فعلى جنب. وهذا الرجل لا يستطيع الوضوء ولا التيمم وصلى بحسب استطاعته فصلاته صحيحه ومزياه ومبلغ الذمه. وفقكم الله. يقول السائل: دخلت وانا واخي لي الى مدينة مكة وقت اذان العصر، وقد قربنا من الحرم ولكن مررنا بمساجد في الطريق وهم يصلون، هل نصلي معهم ام ننتظر حتى نصل الى الحرم لكي ندرك الافضلية ويكون اجر الجماعة قد فات علينا، فهل عملنا صحيح؟ اذا مر انسان في مكة بواجد الناس يصلون جماعة ولكنه أخر إلى أن يصل إلى مسجد الحرم، فإننا نقول له: إن كنت تؤمل أن تدرك صلاة الجماعة في المسجد الحرام فهو أفضل، وإن كنت تخشى أن تفوت صلاة الجماعة في المسجد الحرام وجب عليك أن تصلي جماعة في المساجد الأخرى، ولا يحل لك تأخير الجماعة من أجل الأفضلية وتفوتك الجماعة في المسجد الحرام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم زيارة الآثار، وهل هناك فرق بين زيارة مساكن القوم الذين ظلموا أنفسهم مثل مدائن صالح وبين زيارة آثار المسلمين مثل غار حراء؟ مثل إيش؟ زيارة الآثار تنقسم إلى قسمين: زيارة آثار المغضوب عليهم فهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلا من زارها ليتعظ، فقال صلى الله عليه وسلم حين مر بديار ثمود في طريقه إلى تبوك: لا تدخلوا ديار هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. زيارة الآثار الدينية كغار حراء وغار ثور إن قصد الإنسان تعبد لله فإنها بدعة ينهى عنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعبد بالذهاب إلى حراء بعد أن أنزل الله عليه الوحي، ولا أصحابه كانوا يرتدون هذا الغار للتعبد بذلك، وكذلك غار ثور. وأما إذا قصد الإنسان بمشاهدة هذه الآثار مجرد الاطلاع فإن هذا لا بأس به، فزيارة هذه الآثار التي فيها مناسبات دينية إن قصد بها الإنسان التعبد فهي بدعة، لأن ذلك لم يشرع في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قصد بذلك الاطلاع ومعرفة هذه الآثار فإن ذلك لا بأس به. وفقكم الله. يقول السائل: يسأل عن أن أكثر كثيرا من الناس يحملون أطفالهم في الطواف وقد يكونوا محدثين في ملابسهم، فهل عليهم فهل طوافهم صحيح؟ كثير من النساء أو الرجال يحملون أطفالا وهم يطوفون، والطفل في الغالب يكون نجسا، فهل يكون طواف حامله صحيحا؟ الجواب نعم، يكون صحيحا